أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، قبل أن نبدأ في موضوعنا ومعالجته من الأمور التي أحرص على الانتهاء منها قبل رمضان، ولكن ينبغي التذكير بالاستعداد لشهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننساه. يعني إخوتي، ها هو شهر شعبان قد دخلت منه أيام، واليوم يجر تاليه، ثم الأسبوع يجر أسبوعا، ثم يمر الشهر ونحن لم نتهيأ تماما لشهر رمضان. وشهر رمضان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة كلها فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران كلها فلم يفتح منها باب، ونادى مناد من قبل الله عز وجل حين انفجار الصبح: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة. فلو كنت مستعدا واقفا عند الباب عند أول ليلة، بمجرد أن يفتح الباب تدخل وتصير في أمان. أما إن لم تكن جاهزا عند ابتداء هذه الليلة المباركة، عند ابتداء ليلة أول يوم من رمضان، إن لم تكن جاهزا مستعدا قائما عند الباب، فتح الباب وازدحم الباب ودخل الناس وأغلق الباب وأنت لم تجهز بعد، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك كانت أهمية الاستعداد منذ اليوم استعدادا حقيقيا وليس كلاما، أن تستعد كما استعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يقيده حديث: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فتصوم شعبان كله إلا آخر يومين في شعبان فقط، أو تصوم يوما وتفطر يوما، خير الصيام صيام داود. وقد ذكرنا في آخر نقطة في العلاج، في علاج الشهوة ومواجهتها، الصيام، وتلك وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصيته قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. زاد النسائي: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، في رواية متفق عليه، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني يقطع دابر الشهوة. هناك امر يلح في ذهني حتى لا يشغلني ابوح به واستريح. مسألة اننا كل خميس نأتي فنجد المسجد ما شاء الله ممتلئ ونقف في الشارع لا نجد مكانا للصلاة، ماذا نطلع؟ الشيخ عبد العزيز عسوس، لابد ان يكون في فرش للشارع. وانا اعتقد ان المسجد يسع ضعف ما هو فيه، فيعني باذن الله تعالى نحرص على ان نقارب الصفوف ونضم الاقدام وكل منا يسع اخاه، نتقارب حتى يسع المسجد. يعني الناس اللي كانوا يصلوا في المسجد كان قريبا منهم يقف لم يدرك صلاة العشاء، فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. فتتقوا الله كل واحد بلاش يعمل رجليه كده. الرسول قال حازوا بين المناكب والاقدام، الحديث سنده كلام، يعني خلي فتحة رجلك على قد فتحة كتفك فتستوي المناكب والاقدام، فيكون القدم في القدم والكتف في الكتف. لما تبقى رجلك في رجل اللي جنبك يبقى كتفك في كتفه، اما اذا اتسعت الاقدام لم تتساوى الاكتاف وكانت تلك الفرج التي يدخل منها الشيطان، فيخطر الشيطان بين الرجل وبين نفسه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعود الى ما كنا فيه بعد التواصي بان يسع بعضنا بعضا. الرسول بيقول ايه يا عم؟ صلي عليه، اللهم صلي على النبي محمد. يعني انا مش عايز اقول لكم واحنا بنشحت منكم الصلاة، انت اذا صليت عليه مرة صلى الله عليك عشرا، يعني مفيش حاجة ببلاش، ما تصلي على الرسول. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، يعني كل ما سمعت اسمه. المقصود يقول صلى الله عليه وآله وسلم تماسوا تراحموا. يشير بعض علمائنا الى ان التماس يجلب الرحمة، كلما مس بعضنا بعضا كلما كانت الرحمة بيننا. وانما يحصل الجفاء من الجفاء، يحصل الجفاء من التجافي، كلما ابتعدنا عن بعضنا حصل هذا الجفاء. ولذلك ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صافح الرجل اخاه تساقطت الذنوب من بين ايديهما. فهكذا تكون الرحمة، فلنتقارب ولنتصافح ولنتحابب ولنتوادد ولنتلاطف. نسأل الله ان يؤلف بين قلوب المسلمين. نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بالجوع، اوصى بالصيام، فانه له وجاء. الصيام يقطع دابر الشهوة. وفي خلال هذا الاسبوع استشرت كثيرا من اخواني في هذه المسألة، فقلت له حقا ان الطعام يزيد من ثورة الشهوة؟ فكأن الشباب اجمعوا النعم. بالمرة من طريق ما يذكر، وبالمناسبة والله اني احبكم في الله، بالمناسبة لقيني احد الشباب فقال قبل ان بيقول لي ايه، يقول قبل ان تتكلم في هذا الموضوع لم اكن انظر الى النساء، فلما انت اتكلمت فيه بقيت ابص. فكأني ازنفت. والله نبطل يا شباب نتكلم في الموضوع ده؟ الاخ بيقول كده، يقول كان لا ينظر. فانا استغرب هذا القول جدا، ولعلكم تستغربون معي، وارد عليه بقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال لو امر الناس بالصبر على الجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعض لرغبوا فيه. اقول تاني؟ طب تصلي. يقول ابن الجوزي لو ان الناس امروا بالصبر لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البحر لرغبوا فيه، يقولون ما منعنا عنه الا لشيء. انت فاهمين يعني ايه؟ لو نهوا عن تفتيت البعر، البعر لو براز الابل والغنم وغير ذلك يسمى بعر، بعر براز الابل خاصة لانها بحرة من البعير. فلو انهم نهوا لا تفتتوا البعر لراغبوا في تفتيته. لماذا؟ لانهم نهوا عنه. واحب شيء الى الانسان ما منع. لماذا؟ فلماذا؟ لماذا كلما نهينا عن شيء تسوفت النفس اليه؟ لان النفس اخوتها محصورة مأسورة في البدن، فلا تحب ان تحصر وتعسر مرة اخرى بالتكاليف في الاوامر والنواهي. يا نفس افعلي ولا تفعلي، يا نفس هذا حرام وهذا حلال، وهكذا. ترى لو قعد الانسان في بيته سهرا بكامل رغبته لم يسق ذلك عليه، ولو ان اباه اغلق عليه باب الحجرة وقال لا تخرج منها هذا اليوم لشق عليه ان يجلس في الحجرة يوما واحدا، صح ولا لا؟ هكذا الانسان، احب شيء الى الانسان ما منع. النفس تحب التحرر من القيود، النفس تحب الانطلاق من الالتزام، النفس تحب التفلت من الارتباط. النفس فيها كبر ابليس، نفس فيها كبر ابليس، النفس تحب ان تكون الها من دون الله. هكذا النفس تريد، لا تريد ان تحكمها، تقول لا ده حلال وحرام. لذلك كان الالتزام شاقا على بعض الناس او على اكثر الناس. لماذا؟ لان الالتزام بالطاعات، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الالتزام بذلك يقيد النفس. يجي ينظر ما تنظرش عشان حرام، الخمر لا الخمر حرام، لا تتعامل مع النساء عشان حرام، لا تفعل كذا حرام حرام حرام، هكذا يقولون لنا. اليس الامر كذلك؟ يقول لكم السنية حرموا كل حاجة، مش احنا اللي حرمنا كل حاجة، ده انتوا اللي حللتوا كل حاجة. هي دي المصيبة، انهم استحلوا كل شيء، لان الناس تريد هذا، تريد ان تغوص في بحار الظلمات. قلت لك قبل ذلك ان النفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، بالطبع هكذا النفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، لا تحب الاسر وانما تريد كل اشرب نام كل السنوات ولا تريد اي ارتباط. فلذلك لما سمع ان النظر منهي عنه قال لك بس ابص بقى، نسأل الله العفو والعافية. ولكن يعني سؤالي لكم، هذا الصنف كثير ام هذا الواحد؟ وان كان كده ان كلكم ما بتنظروش الا بعد ان تكلمنا يبقى نبطل كلام احسن، والا بعت باسمكم، نسأل الله ان يعفو عني وعنكم. لكنني اظن انه بلاء مستطير، ولا مش معايا يا شباب؟ لا مش واحد بس، يعني هو في كثيرين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. الجوع اخوتاه اهم علاج للشهوة. كلما ملأت بطنك كلما اشبعتها، فان هذه البطن هذه النفس ستبحث عن شيء اخر. ذلك تذكرون قلت لكم مرة من زمن في اوائل الدروس، ان في اوائل دروس التربية، ان هذه النفس، ان من اراد الوصول الى الله الى رضا الله، ان من اراد سلوك الطريق الى الله فلا بد من جمع الهم، لا بد من جمع الهم، ان يكون رضا الله همك. وما رأيت مفرقا للهم مثل شيئين، الاول ان تعطي للنفس كل ما تطلب، ثانيا كثرة المخالطة. هذان يشتتان الهم. كلما طلبت نفسك تقول لك مثلا عايزين ناكل الاسبوع ده لحمة ضاني، تجيب لها لحمة ضاني، وتفاح تجيب تفاح، وعصير برتقال وعصير برتقال، ومثلا جاتوه وجاتوه وكيكة وكيكة طيب نخرج بقى نتفسح عشان نهضم الاكل، نخرج نتفسح. طيب يبقى نلعب كرة، نلعب كرة. وهذه كلها مباحات ليس فيها شيء حرام، وانما لن تسكت النفس ابدا ابدا. كلما اعطيتها شيئا تفتح لك بابا اخر، تعطيها الشيء ده كمان باب ثالث طابع خامس عاشر، حتى تقول لك ادخل النار برجليك. وكلما مكنتها وتوسعت في المباحات قادتك الى الحرام. اللهم انا نعوذ بك من الحرام، تقودك الى الحرام. فالنفس اذا شبعت اشرت وبطرت وتكبرت وطلبت بقية شهواتها، وهي لا تشبع من شهوة ابدا ولا تكف عن شهوة ابدا. يقول الامام ابن جماعة صاحب كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وابن جماعة من أكابر المربين الذين تخصصوا في التربية، ابن جماعة، وهو ما زال يستفاد من كتبه عند من يكتب في التربية من أهل الغرب، من الكفرة أهل الغرب يستفيدون من كتب ابن جماعة، وأجريت عليها رسالات دكتوراه، لعلك اطلعت على بعضها، نشر قريبا رسالة دكتوراه لرجل سعودي حصل عليها من جامعات سويسرا. فابن جماعة يقول من أعظم الأسباب المعينة، من أعظم الأسباب المعينة على الاستغلال والفهم وعدم الملال من الطاعة أكل القدر اليسير من الحلال، أكل القدر اليسير من الحلال. ثم روى عن الشافعي رضي الله عنه قال، قال الشافعي ما شبعت منذ 16 سنة. اللي مش شبعي يقول ايه؟ ما شبعتش من 16 سنة. وسبب ذلك، ده كلام ابن جماعة، ان كثرة الاكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم وشراهة الشهوة. اقول تاني، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك ان كثرة الاكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الاكل والشرب جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم ودوران الشهوة. هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. يقول ابن جماعة رحمه الله تعالى ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلماء يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به، إنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصدة للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من الطعام. احفظ هذه، الذهن الصحيح أشرف من أن يبدد يضيع ويعطل بالقدر الحقير من الطعام، يؤول أمره إلى ما قد علم. آخرة الطعام إيه؟ أخذ بعض السلف تلميذا له إلى الكناس المزبلة وقال له تعالى أريك دجاجهم وفالوزجهم وحلواهم، فقاده إلى الكناس قال له تعالى ما أوريك الأكل اللي بيأكلوه، نعم أحملك إلى مجاري القاهرة الكبرى لترى اللحمة والتفاحة والفواكه ما كثر منها وما قل، هذا مالها تكون أين وتنتهي القضية. ولو لم يكن من آفات الطعام والشراب إلا كثرة الحاجة لدخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. كثر الأكل تخليك تدخل الحمام كثير، والحمام الرسول يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الحشوشة مسكونة، حفظي الحديث، إن هذه الحشوشة مسكونة يعني مملوءة بالشياطين. فلو لم يكن في كثرة الأكل إلا آفة أنك تكثر دخول الحمام لا ينبغي أن يأنف منها العاقل اللبيب وأن يصون نفسه عن كثرة المكث في الخلاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يخرج من الخلاء يقول غفرانك غفرانك غفرانك. فهمت يا لبيب؟ نعم. ومن رام الفلاح في الدنيا والآخرة وتحصيل البغية من العلم مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا. من رام، رام يعني طلب وابتغى، من طلب الفلاح في الدنيا والآخرة وتحصيل البغية من العلم مع كثرة الأكل والشرب والنوم فهذا مستحيل. والأولى أن يكون أكثر ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب يعني يكفي، بحسب ابن آدم لقيمات. يعني ايه لقيمات؟ جمع لقيمة، واللقيمة تصغير لقمة، بحسب ابن آدم لقيمات، كم لقمة صغننة، كم لقمة صغيرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. لقيمات يخلوه يقدر يقف على رجليه. نحن قوم نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل، هناك قوم يعيشون ليأكلوا، عيش عشان يأكل، أما أنت فتأكل فقط لتقوم حياتك، قوام الحياة، نأكل لنعيش حتى لا نموت. فإن كان لا محالة فاعلا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو هو مصمم يدبها فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، الثلث والثلث كثير يا عبد الله، فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف، إسراف خارج عن السنة. وقد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا. بعض الناس يجلس ليأكل فلا يأكل الثلث بل الثلثين والثلاثة. بعض العلماء زمان قالوا يجوز الشبع احيانا، يجوز ان يشبع الانسان احيانا، والدليل حديث ابي هريرة لما جاع فكاد يموت من الجوع، الحديث مشهور، جاع فكان يتمرغ في التراب من شدة الألم في بطنه بسبب الجوع. أسألك بالله، هل جعت مرة؟ جعت مرة؟ لا تذكر، لعلك لا تذكر أنك جعت مرة. انظر، جاع لدرجة يتمرغ. قال فكان يمر الصحابي بي فيضربني برجله يظن أن بي مسا وما بي إلا الجوع، يظن مصروع وما به إلا الجوع. يقول وكنت ألقى الرجل فأسأله عن الآية وأنا بها عليم عسى أن يدعوني إلى طعام. جوع. ثم قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقد رزق لبنا ففرحت قال لك دي الفرج. لا بقى. فقال صلى الله عليه وسلم ادعوا لي اهل الصفة. فكأني اسفقت على نفسي قلت وما لأهل الصفة وما لي اليوم، هيقطعوا علينا ليه؟ فدعوتهم فقال اسقهم. الشاهد من الحديث انهم شربوا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه شوية حاجات لطيفة هنعديها، انه كان كل واحد من اهل الصفة ما يشرب يوم ابو هريرة ينظر في الاناء خايف لا يخلص. ولكن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلت في الاناء فشربوا جميعا. قال وفضلت فضلة، فقال اشرب يا ابا هريرة يا ابا هرز. قال فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب فشربت، ثم قال اشرب. قلت والله يا رسول الله لا اجد له مثلك. خلاص ما عادش فيه. فاستدلوا بهذا على انه يجوز الشبع احيانا، يعني مرة كل 5 سنين ماشي خلاص، ما تضحكش، مرة كل سنة ما يجرش حد، ما في العيد نعم تشبع مرة لا بأس في ذلك، لكن كل ما تقعد تاكل تشبع شيء عجيب، حتى ان بعضهم اذا وضعت المائدة يأكل ويأكل ويأكل ثم يقول ارفعوا الطعام انا لم اشبع ولكني مللت. اكل حتى مل من كثرة الاكل، اعوذ بالله من شر هذا. لذلك قالوا ان للبطن ثورة، ثورة بالسين مش بالتاء، ثورة ان لها شهوة كثورة الخمر. شوف الانسان اللي تعود الشبع زي الانسان اللي ادمن الخمر، لما يجي وقت شرب الخمر لا يطيق ان يصبر، كذلك من تعود الاكل، لان بطنك ما هي الا معدتك الا قطعة لحم، فاذا انتفخت من كثرة الاكل تحتاج ان تملأ. وانما ينبغي ان تتعود الجوع. صلى الله على النبي محمد الذي ربى اصحابه. حديث العنبرة، حديث متفق عليه مشهور، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل سرية وكانوا 50 رجلا وامر عليهم ابو عبيدة ابن الجراح واعطاه، ماذا اعطاه؟ طعام. 50 رجل 30 ليلة ماذا اعطاه؟ جرابا من تمر. قال فكان رزق احدنا تمرة كل يوم، كان رزق احدنا ايه؟ تمرة كل يوم، كل يوم بلحة لرجال يجاهدون في سبيل الله. سبحان الله. قال احدهم لراوي الحديث وما تصنع لأحدكم تمرة؟ قال كان أحدنا يضعها تحت لسانه يمصها كما يمص الصبي، فيقوم بها يوما وليلا 24 ساعة على تمرة تمرة. وكان الرجل فيهم بألف بأمة. فالمقصود ان مسألة الطعام والشراب، الاكل والشرب، هذه مسألة لا يهتم بها انسان عاقل منصف ابدا اطلاقا. صلى الله على النبي محمد الذي مات ولم يملأ بطنه من الدقل، الدقل رديء التمر، عمره ما ملأ بطنه طعام. صلى الله عليه وسلم. ومن اعظم المهلكات كما قال شيخنا الشيخ احمد فريد في البحر الرائق، في الزهد والرقائق، في فضول الطعام وهي من سموم القلب، قال اعلم انه من اعظم المهلكات، قال ناقلا عن غيره، اعظم انه من اعظم المهلكات لابن ادم شهوة البطن، فبها اخرج ادم وحواء من دار القرار الى دار الذل والافتقار، اذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى اكلا منها فبدت لهما سوآتهما. انظر، اكلا منها فبدت لهما سوآتهما. انتبه الى ان الطعام يبدي سوآتك ويكشف عوراتك، والبطن على التحقيق، اسمع، والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبع الادواء والافات، اذ يتبعها شهوة الفرد ثم تتبع شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه، ثم شدة الرغبة في المال، فيكون ذلك وسيلة للتوسع في المطعومات، ثم يتبعها انواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، وكل ذلك ثمرة اهمال المعدة وما يتولد عنها من بطر الشبع والامتلاء. ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وضيق مجاري الشيطان لأزعنت نفسه لطاعة الله. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. فلو انك ضيقت مجاري الشيطان بالجوع لأزعنت النفس لطاعة الله ولم تسلك سبل البطر والطغيان. قال بعض السلف: من ضبط بطنه ضبط دينه، من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الاخلاق الصالحة. وان معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، قريبة من الشبعان. ومن اكبر فوائد الجوع اخوتاه كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الامارة بالسوء، فان منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوة، ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة، فبتقليلها تضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن تملكه نفسه، كما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا بضعف الجوع، فإذا شبعت شردت وجمحت، فكذلك النفس. الدابة الجموح لما تشبع ما تبقاش قادر عليها، كذلك النفس فتجيعها تثبت. قال لقمان لابنه: يا بني اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الاعضاء عن العبادة. ومن فوائد الجوع ايضا انه يورث الذل والانكسار ويثيل البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله. فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع، فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها، واذا ضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها واظلمت عليها الدنيا بشربة ماء تأخرت عنها، فانك تقودها بذلها الى مولاها. وما لم يشاهد الانسان ذل نفسه وعجزه فانه ابدا لا يرى عزة مولاه ولا قهره. انما سعادته ان يكون دائما يشاهد نفسه بعين الذل والعجز، ويشاهد مولاه بعين العز والقدرة والقهر، فليكن دائما جائعا مضطرا الى مولاه. قال تعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. بالجوع تذل النفس وترجع الى الملك جل وعلا. ثم علاج الليلة اخوتاه، وهو من الاهمية بمكان، ان نعالج انفسنا بالتوحيد. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. ده رقم كم؟ علاج رقم كم؟ 10 3 يا رجل. نعم. كانت الاولى اخذ الاهبة، والثانية الترويض، والثالث الجوع صيام، وهذه هي الرابعة. اما شغل النفس بالحق فلنؤجلها قليلا، لان امر التوحيد والتوبة مهم لكي يكون وظيفة هذا الاسبوع. اخوتاه، يقول ابن القيم: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأي شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا فالتوحيد تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. أقول ثاني؟ طيب، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم، هذا الكلام في كتابه الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأي شيء يخبثه ويدنسه ويؤثر فيه فالتوحيد كأبيض ثوب يكون، فالتوحيد كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، أقل أثر يؤثر في التوحيد، كالمرآة الصفية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا تشوشه اللحظة، اللحظة يعني النظرة، تنظر نظرة تشوش عليك التوحيد، واللفظة الكلمة. الرجل حديث يرعب، يجعلك تضبط لسانك. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يبالي بها يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة. كلمة يقولها ومش واخد باله، يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة فلا يرضى عليه ابدا بكلمة. فاللفظة تخدش التوحيد. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، لله ندا بكلمة، وشئت فقط. قال الرجل: ومن يعصيهما؟ قال: بئس خطيب القوم انت، قل: ومن يعص الله ورسوله. وهكذا فاللفظة تشوش التوحيد، تخدشه، تدنسه، تؤثر فيه، وكذلك اللحظة، النظرة. بمجرد ان تنظر نظرة الى امرأة تفسد قلبك، رجل عشق فتنفر، او عم مسألة اللفظة، ان تنظر فتعيب خلقا من خلق الله فكأنك عبت الله، تنظر نظرة، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، كيف نظرة هذه، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، جعله آية. فلعل نظرة تضيع توحيدك. اللهم احفظنا بحفظك الكريم يا كريم. نعم اي والله نحتاج ان نحفظ. تشوشه اللحظة نظرة واللفظة والشهوة الخفية، فاذا بادر صاحبه، صاحبه صاحب التوحيد يا موحد، فاذا بادر صاحبه وقنع ذلك الاثر بضده، والا استحكم وصار طبعا يتعثر قلعه. وضع ابن القيم يدك على سبب الداء، قال فاذا بادر صاحبه صاحب التوحيد وقنع ذلك الاثر بضده، قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر، وكفارته ان يقول لا اله الا الله، ليست هناك كفارة بغير ذلك. لماذا؟ لانه نافى التوحيد، فيأتي التوحيد واتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها. فانتبه الى هذه، اذا بادر اسرع صاحبه وقلع ذلك الاثر، اثر التشويش، اثر التدنيس، اثر الخدش بضبه بالتوحيد مرة اخرى، والا استحكم المرض وصار طبعا يتعثر عليه قلعه. في الاول كان بينظر ويقول لا ابالي، كما قال لي احدهم، انا وانا ماشي في الشارع ماشي كده واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة بنظر، يعني بيقول ايه الحديث، ان الاولى لك والثانية الاولى لك والثانية عليك، فهو بيقول انا ماشي واحدة واحدة واحدة بس كده، بنظر نظرة واحدة كده ها. اللهم اهدي شباب المسلمين. انا سمعت العجب في الاسبوعين الماضيين، نعم هو ينظر نظرة واحدة، ممكن الواحدة تجر الف لا تأمن، فإن هذا سيستحكم ويصير طبعا، ثم تريد أن تتخلص فلا تستطيع، إلا استحكم وصار طبعا يتعثر قلعه. اللهم طهر قلوبنا. بان إخوتاه أحبتي في الله من هذا النص لابن القيم أن الشهوة الخفية تؤثر في التوحيد بالسلب والخدش والتدنيس، وان هذه الشهوة ان لم تقلع في وقتها بضدها من التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية وحفظ الحدود وكثرة ذكر الله ومراقبته ومحبته والخوف منه، والا صارت طبعا يتعثر قلعه. وهذا ما حدث لكثير من الشباب في مسألة اطلاق البصر، صار طبعا عسيرا قلعه، ثم مع ادامة النظر اثر في التوحيد فخدشه وجرحه ودنسه واثر فيه، فيستحكم الذنب وتصعب التوبة ويتعذر الاقلاع، فتكون سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال تعالى في الحديث القدسي، يا ابن ادم لو اتيتني بقراب، بقراب يعني ملك، بقراب الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا ابالي. المهم ان تلقاه على التوحيد. اللهم احينا على التوحيد وتوفنا موحدين واحشرنا في زمرة اهله يا رب العالمين. يقول ابن القيم في شرح هذا الحديث، يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا، يقول اعلم، هتسمع دلوقتي كلام زي الفل، بس انا عايزك صلى الله عليه وسلم لا اتحرك كده واقعد وفتح لي ودانك، كلام مهم بالراحة شوية. حاضر. يقول ابن القيم عشان اصل الخطورة انك تفكر ان انت موحد، والشرك في هذه الامة اخفى من دبيب النمل. عشان كده الرسول علمك وصل عليه صلى الله عليه وسلم ان تقولها 3 مرات في الصباح وفي المساء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. تخاف على توحيدك، ولما لا تخاف وقد خاف ابراهيم امام الموحدين مع النبي محمد سيد الاولين والاخرين ان نعبد الاصنام، خاف على توحيده فسأل الله الثبات على التوحيد. فتخاف. بعضنا يظن يقول الحمد لله انا لا بروح السيدة ولا الحسين ولا اعرف البدوي ولا ابو العباس المرسي، ابا موحد. لا، هو التوحيد بس مفكر انت ان الشرك شرك الخمور؟ لا، الامر اكبر واوسع من ذلك. اسمع كلام ابن القيم، يقول اعلم ان النفي العام للشرك الا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية ابدا. الله اكبر، ده كلام خطير قوي. تسمع تاني، صلى الله على النبي محمد، يقول اعلم ان النفي العام للشرك، يعني ان تكون موحدا ليس في قلبك ذرة شرك، اعلم ان النفي العام للشرك الا يشرك بالله شيئا البتة، هذا النفي التام لا يصدر من مصر على معصية ابدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على على الصغيرة ان يصفو له التوحيد ابدا. ولا يمكن لمدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة ان يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من اعظم المحال. ليه؟ يقول ابن القيم ولا يلتفت الى جدلي لا حظ له من اعمال القلوب، بل قلبه كالحجر او اقسى، يقول وما المانع وما وجه الاحالة، فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله واعلم. تعلم؟ اعلم واعلم ان الاصرار على المعصية يوجب خوف القلب من غير الله ورجاءه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. كل ده حصل واحنا مش زريانين. يا رب لطفك، اللهم الطف بنا يا رب، واصلح قلوبنا يا الله. يقول ابن القيم واعلم ان الاصرار على الصغيرة وادمان الكبيرة يوجب خوف القلب من غير الله. صح؟ يعني لو ان رجلا مقيما على امرأة يزني بها يخاف ولا لا يخاف؟ يخاف من مين؟ من الفضيح، من زوجها، من اهلها، من ابيه، من امه، من عشان كده جاء من قول ابن عباس ولا خوفك حين تحرك السكس بالهواء وانت على الذنب اشد من الذنب. وخوفك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اعظم من الذنب. فمقاربتك الذنب وادمانه توجب في قلبك ان تخاف من غير الله. حرصك على هذه المرأة يوجب ان ترجو غير الله. حبك للقادورات والمعاصي يوجب انك لا تحب الله. ذلك حتى تنال تلك المعصية ذل لغير الله. توكلك توكل على غير الله فتصير منغمسا في بحار الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحاكم في هذا ما يعلمه الانسان من نفسه ان كان له عقل، فان ذل المعصية لا بد ان يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله وذلك شرك، واستعانة بغيره في الاسباب التي توصله الى غرضه فيكون عمله لا بالله ولا لله ولا في الله، وهذه هي حقيقة الشرك. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. انت على خطر اخي الشاب بادمانك معصية. تعلق القلب بالمعصية احبتي في الله وادمانها والاصرار عليها مناف للتوحيد، هادم لصرحه. ولعل السبب في هذه الفجوة بين التوحيد ولوازمه السلوكية والاخلاقية هو اننا فصلنا بين علم التوحيد وبين الواقع العملي من لوازمه ومقتضياته. فقد صيرنا التوحيد مجرد جوانب علمية فقط، مع ان توحيد العبادة هو توحيد الارادة، توحيد الارادة والطلب. فهو تعلق القلب بالله ومحبة القلب لله واجلال الله وتعظيمه في القلب. فالتوحيد ليس توحيدا علميا كلام فقط ان نحفظ التوحيد ثلاث انواع: توحيد ربوبية، توحيد الوهية، توحيد اسماء وصفات. حفظ ثم نحفظ مسائل في عذر بالجهل في التوحيد ولا مفيش، ثم نأتي بكتب وانتهت القضية. انما ينبغي ان يكون كل هذا يجب تعلمه مع العمل، مع العمل وتطبيق ذلك عمليا على انفسنا. لابد ان يتعلق التوحيد بعلم السلوك والاخلاق. ولذلك فان اعظم علاج لاطلاق البصر هو تحقيق لا اله الا الله واخلاصها في القلب. اعظم علاج لاطلاق البصر التوحيد. يقول ابن القيم مرة تانية تسمع وكلام اخطر مما مضى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة الله عليه: ان كل من قوي توحيده فحقق معنى لا اله الا الله فانه يخلص من الشهوات والشبهات. فكلما عظم نور هذه الكلمة، كلمة لا اله الا الله، انت خايف تقول اللهم اجعلنا من اهلها يا رب، اللهم املأ بها قلوبنا نورا. يقول ابن القيم: فكلما عظم نور هذه الكلمة احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى انه ربما وصل الى حال لا يصادف معه شهوة ولا شبهة ولا ذنبا الا احرقه نور لا اله الا الله. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فاي ذنب او شهوة او شبهة دنت من هذا النور احرقها. اقول تاني: والله كونك قمت دلوقتي دليل ان قلبك ما كانش معانا. صلى على الرسول بقى صلى الله عليه وسلم، يقول ان كل من قوي توحيده فحقق معنى لا اله الا الله فانه يخلص من الشهوات والشبهات، فكلما عظم نور هذه الكلمة احرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى انه ربما وصل الى حال مع قوة نور لا اله الا الله وتضخم نور لا اله الا الله واكتمال نور لا اله الا الله، يصل الى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا الا احرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فاي ذنب او شهوة او شبهة دنت من هذا النور احرقها. فسماء ايمانه، اسمع، فسماء ايمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق الا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه او حصل اضعافه بكسبه، فهو هكذا ابدا مع لصوص الانس والجن. واين هذا ممن فتح لهم خزائنه وولى الباب ظهره ونسى الله فنسيه. شوف التشبيه الرائع الجميل اللي في الاخر جه ده، يقول فسماء ايمانه، اللهم قوي ايماننا يا رب، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا. فسماء ايمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق الا على غيرة وغفلة لا بد منها للبشر. كما ذكرت لك، انت لست معصوما، انت لست ملكا ولا نبيا، انت بشر ستقع، لا بأس ان تبت يبدل الله سيئاتك حسنات، ولكن كن متيقظا، لا ينال سارق الحسنات منك الا على غيرة وغفلة لا بد منها للبشر. فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، يجري ورا الحرام يجيب اللي خده، استنقذه من سارقه او حصل اضعافه بكسبه، فهو هكذا ابدا مع لصوص الانس والجن، ليس كمن فتح لهم خزائنه وولى الباب ظهره. فالتوحيد اذا كمل في القلب صار نوره يحرق اي شهوة واي شبهة. لسه انا ما قلتلكش ازاي، ولكن بنقرر الاصل، الاصل ان التوحيد اذا كمل فاتت منك كل شهوة وكل شبهة وبقيت على اصل طهارة القلب. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول ولهذا لما كان يوسف عليه السلام محبا لله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، لم يبتل بالذنب، بل قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. واما امرأة العزيز فلما كانت مشركة هي وقومها ابتليت بالعشق، وما يبتلى بالعشق احد الا لنقص توحيده وايمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله تعالى يصرف عنه العشق. مش ممكن تجد قلبا ممتلئا توحيدا ويقع في هذا. ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية، يقول: من دخل الإيمان قلبه، من دخل الإيمان قلبه، من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره. والله أنا عايزك تسمع وتفقه الكلام ده، والله لا ينفعنك بإذن الله وبتوفيق الله إذا ركزت وفقهت هذا الكلام. أرعني سمعك يا رعاك الله ليعي قلبك. يقول إيه؟ يقول: ومن دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه. أقول ثاني؟ نعم. يقول لك: من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: على قراءة من قرأها بكسر اللام إنه من عبادنا المخلصين، ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه، يعني أن الله خلصه وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله خلصه الله، فلما أخلص عمله لله خلصه الله من السوء والفحشاء. ويقول ابن القيم تعقيبا على نفس الآية: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال: فالسوء العشق، والفحشاء الزنا. ولهذا اسمع الكلام بيقول ايه ابن القيم: ولهذا كلما كان القلب اضعف توحيدا واعظم شركا كان اكثر فاحشة واعظم تعلقا بالصور وعشقا لها. يا رب رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا. انتبهت لهذا الكلام؟ اننا الان نحتاج الى ايه؟ التوحيد. نحتاج الى التوحيد، الى ان يتم التوحيد في قلوبنا، فاذا تم صرف الله عنك السوء والفحشاء. ان الله يدافع عن الذين امنوا. اخبرني احد الاحبة في الله وهو طالب في كلية هندسة جامعة عين شمس، يركب يوميا 3 مواصلات من المكان الذي يسكن فيه الى محطة الاتوبيس، ثم من محطة الاتوبيس الى ميدان التحرير، ومن ميدان التحرير الى العباسية يوميا. والجامعة وما ادراك ما الجامعة، اللهم اني اعوذ بك من نساء الجامعة. ومع ذلك يقسم بالله وهو صادق انه يذهب ويعود، يقول: والله ما رأيت امرأة، ما رأيت. قلت: جزاك الله خيرا. وهذا من باب التحدث بنعمة الله، يعني ويطمئن قلب من يريد ان يطمئن عليه، يخبرني بذلك من اجل هذا يعني. فالمقصود كلمة سبق ان قلتها لكم قديما وما زلت استغرب منها، ان امرأة من نساء السلف، والام مدرسة، الام مدرسة، قالت لاولادها يوما: يا بني عودوا انفسكم طاعة الله، فان النفس اذا تعودت الطاعة ألفتها، فإذا سول لهم الملعون معصية مرت بهم المعصية محتشمة وهم لها منكرون. شوف الكلام، إذا تعود الإنسان، اللهم املأ قلوبنا حبا لطاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. نعم، إذا النفس ألفت الطاعة وأحبتها، إذا النفس تلذذت بالمصحف وتتأملت فيه وتمتعت بالنظر إليه، من أنواع الطاعات التي سأذكرها لكم المئة النظر في المصحف ولو بدون قراءة، دليل أعمالك تقوم عن دليل، الدليل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. والحديث صحيح الجامع، انظر في المصحف. إذا أثمن هذا، أثمن النظر في المصحف وتمتع به، فإن المعصية تمر محتشمة وقلبه ينكر. مش عايزين والله. نعم، تمر المعصية فيقول: لا أريد، أعوذ، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، فانتبه لهذا، أن القلب كلما كان أكثر توحيدا، كلما كان أشد إخلاصا، صرف الله عنه السوء والفحشاء وخلصه وجعله من المخلصين. كيف هذا؟ معكم وقت ولا زهقتم؟ طب صلى على الرسول صلى في المدارج فاتحة التوبة. يقول ابن القيم: واول معاني التوبة، دي اللي انت هتمشي عليه الاسبوع ده، ده العلاج، ده البرسام، ده الدواء اللي انت هتاخده وتواظب عليه فلا يفارق ذهنك. يقول ابن القيم: واول معاني التوبة ان تنظر الى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيان الذنب، وبالتالي منع الله عصمته عنك. الله اكبر. يقول: اللهم صل على النبي محمد. واول معاني التوبة ان تنظر الى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين اتيان الذنب، وبالتالي منع الله عصمته عنك. وانت جاي تذنب، وانت خارج من بيتك الصبح بتقول: يا رب يسر وابعث لي واحدة حلوة بصلها، بتقول كده؟ ما بتقولش. فما بتعتصمش بالله لتأتي الذنب، صح؟ وفي نفس الوقت لا تعتصم لينجيك من الذنب. الدواء قلنا المرة اللي فاتت: لو اعتصمت قبل ان تخرج، صليت ركعتي الضحى، ودعوت دعاء الحاجة، وصدقت في اللجئ الى الله، فسيحميك الله. اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله، قال الشيطان لصاحبه ما بالك برجل اهودي وكوفي ووقي، سيبه نحن مش قده. فانت لما خرجت غافلا ناسيا جاهلا لم تعتصم بالله فنزع الله عصمته عنك فوقعت. دي نمرة واحد. اتنين، وان تنظر، اول معاني التوبة ان تنظر الى انخلاعك من العصمة، لانك لم تعتصم بالله فلم يعصمك. اتنين، ان تنظر الى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب وقعودك عن تداركه مصرا عليه مع تيقنك نظر الحق اليك. هو ده التوحيد يا شباب. اللهم احينا موحدين وتوفنا موحدين واحشرنا في زمرة اهل التوحيد. قال الثانية، وان تنظر الى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب. لما مشيت في الشارع ونظرت الى امرأة طالما حاولت ان تكلمها فلم تستطع فجاءت هذا اليوم فكلمتك فانشرح صدرك وفرحت، فرحت بالحصول على الذنب وقعودك عن تداركه مصرا عليه مع تيقنك نظر الحق اليك. انت عارف ان ربنا شايفك ولا لا؟ تؤمن؟ ان لم تؤمن بهذا فقد كفرت. لابد ان تؤمن انه يراك فتيقنك نظره ثم تصر على المعصية، هذا خلاف التوحيد. فان العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال تعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فلو كملت عصمته بالله لم يخذله الله ابدا. قال تعالى، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، اي ما اعتصمتم به تولاكم ونصركم على انفسكم وعلى الشيطان. فالنصر على العدو اهم، واعدى الاعداء النفس. يقول ابن الجوزي، من فقه القتال ان تبدأ بالادنى الاقرب، الا قاتلوا الذين يلونكم واقرب اعدائك اليك نفسك، فابدأها بالقتال. ابدأ بحرب نفسك، اقرب شيء اليك. قال، فالنصر على هذا العدو اللي هو النفس اهم، والعبد اليه احوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. ونقص هذا الاعتصام يؤدي الى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان. فما خلى الله بينك وبين الذنب الا بعد ان خذلك وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب اليك سبيلا. كلام جميل. نعم انتبه لهذه، ان الله لو عاصمك ووفقك زي ما بيقولوا في المثل العامي، ده الحرامي بيطلع على المواسير وهو بيقول يا رب استر، فلو لم يستره الله لفضح، ولو لم يلطف به لوقع فانكسرت رأسه، ولكن لهوانه على الله ستره ومكنه من اتيان الذنب. قال الحسن هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فما عصيت الا لهوانك على الله. يقول ابن القيم فقد اجمع السلف على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق الا يكلك الله الى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية، تخلية بينك وبين الذنب يعني، وخذلانك حتى وقعت الذنب مكنك من ان تقع فيه، حكم واسرار يعرفها اهل التوحيد. هتعرفها، ستأتي معنا ان شاء الله عز وجل ان ليه ربنا وقعك، هيأتي معنا كلام ان شاء الله عز وجل. وهكذا ترجع التوبة الى اعتصامك به وعصمته لك. يقول ابن القيم والكلام اللي جاي اهم، وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة، وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه بالمعصية غطى عليه ذلك كله، وفرحه بالمعصية أشد ضررا عليه من مواقعة المعصية. احفظ دي، فرحه بالمعصية أشد ضررا عليه من مواقعة المعصية. فرح الزاني بزناه أشد من الزنا، وفرح السارق بسرقته أشد من السرقة، وفرح من آذى مسلما بانتصاره عليه أشد من إيذاء المسلم، و إلى آخره. ليه؟ قال ابن القيم لأن المؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خلا قلبك عن هذا الحزن واشتد فرحك وسرورك فاتهم ايمانك وابكي على موت قلبك، فانه لو كان حيا لاحزنه ارتكاب الذنب. لو لقيت نفسك بتعصي وانت فرحان اتهم ايمانك، مفيش ايمان. وابكي على موت قلبك، فلو ان في قلبك ذرة حياة لتألم من معصية الله. وليبكي على موت قلبه، فانه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت. إيلام، يقول ابن القيم وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها او ينتبه لها، وهو موضع مخوف جدا مترام الى هلاك، موصل الى نزع الايمان بالكلية واستخلاف الكفر في القلب ان لم يتدارك بثلاثة اشياء. اذا استمر الامر على كده تعصى وتفرح، تذنب وتسعد، فان الامر يوصل الى الكفر والعياذ بالله ان لم يتدارك بثلاثة اشياء: خوف مزعج من الله ان توافي عليه قبل التوبة، وندم على ما فاتك من الله بمخالفة امره، وتشمير للجد في استدراكه. خوف وندم وتشمير. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا اشتدت غفلته إلى هذا الحد نقلته ولا بد إلى الإصرار، والإصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة، وذلك ذنب آخر أعظم من الذنب الأول بكثير. شوف الذنوب بقت كام؟ الذنب الاول انك عصيت نظرت، الذنب الثاني انك لم تتألم بهذه المعصية بل فرحت بها، الذنب الثالث انك لم تراعي نظر الله اليك، الذنب الرابع انك تعاود النظرة ثاني، الاصرار. فالاصرار ذنب اكبر من الاول. يقول ابن القيم: هذا وذلك ذنب اعظم من الذنب الاول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب، انه يوجب ذنبا اكبر ثم الثاني يوجب ثالثا اكبر ثم الثالث كذلك حتى يستحكم الهلاك. فالاصرار على المعصية معصية اخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية اصرار ورضا بها وطمأنينة اليها، وذلك علامة الهلاك، واشد من كل هذا المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه اليه. فان امن بنظره اليه واقدم على المجاهرة فعظيم، وان لم يؤمن بنظر الله واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الاسلام بالكلية. فهو دائر بين الامرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله اليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه بان الله كان ناظرا ولا يزال اليه مطلعا عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لان التوبة لا تصح من مسلم، لا تصح الا من مسلم. كلام في منتهى الخطورة. لذلك قال الله: الا من تاب وامن، الا من تاب وامن. فلا بد، يقول ابن القيم، فهو دائر بين الامرين، بين قلة الحياء مؤمن بالنبي ربنا شايفه ومجاهرة نظر الله اليه، وبين الكفر اذا كان يؤمن بان الله لا يراه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين. شوف الشرط الخطير اللي بيحطه ابن القيم ده. لذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه ان الله كان ناظرا ولا يزال اليه، كان ناظرا وانت تنظر وانت تزني وانت تكذب وانت تسرق وانت تشتم وانت تغتاب وانت تنم وانت تنام عن صلاة مكتوبة، تؤمن ان الله كان يراك ولا يزال يراك جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافرا بنظر الله جاحدا له، فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب، هو ده التوحيد أو ما؟ وإقراره بصفات الرب جل جلاله، إذ حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب وأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق. لا تتم التوبة إلا إذا عرف أنه كان فارا من ربه، كان فارا من ربه، أسيرا في قبضة عدوه. لابد لا تصح التوبة ولا تتم إلا إذا عرف أنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه، فلا بد أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع أسيرا ومتى وقع. لا بد من للتوبة من إيمان أن التوبة إنما هي عملية شاقة تحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم، والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه. لا بد للتوبة من معرفة مقدار الخطوات التي ابتعد بها عن ربه، لا بد من معرفة المجهود والعقبات التي لا بد من الحرص على اقتحامها للعودة إلى الصراط المستقيم. تظن ان التوبة تقول توب انتهت القضية؟ لا لا، اسمع الحديث، اذا اذنب العبد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اذا اذنب العبد ذنبا وقال ربي توب، يقول الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يبقى لازم اللي هيقول له ربنا غفرت يكون علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ازاي نوحد؟ تبقى الخميس الجاي بقى ان شاء الله نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.